بعد السنة لا لا الأصل في الدعاء كما قال شيخ الإسلام جميع على حديث يقول الوارد عني صلى في الدعاء أن يكون قبل السلام والحديث الواردة مثلا حتى حديث معاذ بن تيمية يقول قبل السلام لتدعن دبر كلي صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. يقول شيخ الإسلام أن الأصل في الدبر هو آخر جزء من الشيء ودبر الحيوان هل هو منفك عن الحيوان؟ داخل هو جزء من الحيوان فلا تدع عنه. يقول تيمية كل شيء دبر فإنه يكون جزء من إلا ما ثبت الدليل بأن المقصود ما بعد السلام كحديث اليمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا حديث جيد وقد صححه ابن حبان وصححه ابن عبد الهادي وحسن جماعة من الأئمة. فقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة الله موطن هذا ما بعد التشهد قبل السلام ليس موطن قراءة فعرفنا أن هذا يكون بعد السلام ما بعد التشهد قبل السلام موطن دعاء فعرفنا أن اللهم إني على ذكرك وشكرك سيكون قابل السلام. فهذا القاعدة في هذا الباب.